إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومشى على طريقته إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، ذكرنا في الخطبة السابقة أنه لما استتب الأمر لموسى بن نصير رحمه الله في شمال إفريقيا بدأ يفكر في فتح بلاد الأندلس، تلك البلاد التي تلي الشمال الإفريقي مباشرة لا يحجزها عنها سوى البحر، ولكن طريقه إليها كانت مشحونة بعوائق وعقبات عدة، من أعوصها قلة السفن، فالعقبة المائية بين المغرب والأندلس لا تقل عن 13 كيلومترا، وليس لديه من السفن ما يكفي لعبور هذه العقبة المائية. وأما العقبة الثانية فهي جزر البليار، ميورقة ومنورقة ويابسة. هذه الجزر التي تقع في شرق الأندلس، وقد مر بنا أن موسى بن نصير رحمه الله تعلم من أخطاء سابقيه، فقرر أن لا يخطو خطوة إلا بعد أن يؤمن ظهره، وهو لو دخل الأندلس وهذه الجزر شرقي الأندلس سيكون بذلك ظهره منكشفا لعدوه، ولن يستطيع أن يكون آمنا حتى يضم هذه الجزر إلى سيطرة المسلمين فيلحقها ببلاد الشمال الإفريقي. وأما المشكلة الثالثة فهي ميناء سبتة، وقد مر معنا أن سبتة لم تدخل في سلطان المسلمين، بل بقيت بيد النصارى الذين لهم علاقات بحاكم الأندلس، والخوف من أن يتحد حاكم سبتة مع حاكم الأندلس ضد المسلمين كان مما يقلق موسى بن نصير رحمه الله. وأما العقبة الرابعة فهي أن قوات المسلمين الفاتحين للأندلس كانت قليلة محدودة للغاية، وكانت مع ذلك منتشرة في بلاد الشمال الإفريقي، إضافة إلى خوف موسى بن نصير من أن تنقلب عليه بلاد الأمازيغ إذا هو خرج منها بأكثر قواته. والعقبة الرابعة هي قوة النصارى الهائلة، فقد كان لهم في بلاد الأندلس أعداد ضخمة مهولة وعدة من الأسلحة والخيول رهيبة، إلى جانب قلاعهم وحصونهم وهي كثيرة. وكانت جغرافية الأندلس وطبيعتها هي العقبة السادسة، فقد كانت أرضا مجهولة لم يعبر المسلمون إليها قبلا، وكانت تمتاز بكثرة الجبال والأنهار، وعلى ذلك فهي عقبة كأداء أمام حركة أي جيش فاتح، خاصة إذا كانت الخيول والبغال والحمير هي أهم وسائل ذلك الجيش الفاتح في نقل العدة والعتاد. أيها الإخوة، وأمام هذه العقبات المتعددة وأمام هذه المشاكل الكثيرة، إلا أن موسى بن نصير رحمه الله تعالى لم يستسلم ولم يخضع، بل زادته هذه العقبات إصرارا وعزما على فتح بلاد الأندلس. فبدأ وفي آنات شديدة وحذر أشد في ترتيب أولوياته وتحديد أموره وترتيب مساره، وعمل على مواجهة ما جابهه من عوائق وعقبات ببناء الموانئ وإنشاء السفن أولا، ثم اعتنى بالشعب الأصلي للمنطقة بالأمازيغ فعلمهم العربية والإسلام. فلما اطمأن إلى فهمهم للإسلام وقناعتهم الراسخة به، راح يعتمد عليهم ويشركهم ويستعملهم في جيشه، بل وانتخب منهم قادة وأمراء جيوش. وهذا الصنيع لا يمكن أن يوجد في غير دول الإسلام، فلم تستطع دولة محاربة عبر التاريخ سوى الدول الإسلامية أن تغير من طبائع الناس في الدول التي افتتحتها، بل وتغير من ولائهم وحبهم الذي كانوا عليه حتى يصبحوا هم جنود هذه الدولة الفاتحة والناشرين لدينها، خاصة إذا كانوا قريبي عهد بفتح كهذا الفتح الذي نتكلم عليه. وهذا من عجائب الأمور. وبهذا الفتح الرباني في الفهم ولى موسى بن نصير رحمه الله قيادة الجيش المتجه إلى فتح بلاد الأندلس، ولى عليه طارق بن زياد القائد الأمازيغي الفذ المحنك المولود سنة 52 من الهجرة والمتوفى سنة 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم القائد الذي جمع بين الورع والتقوى وبين الكفاءة الحربية وحب الجهاد والرغبة في الشهادة، ومع أنه لم يكن عربيا إلا أن موسى بن نصير قدمه على غيره من العرب الأقحاح، وذلك لعوامل عدة، من أهمها كفايته وكفاءته العالية للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه وأتمه، إضافة إلى فهمه الدقيق للغة قومه وقدرته على قيادتهم. وخطوة أخرى قام بها موسى بن نصير رحمه الله تمهيدا لفتح الأندلس، وهي فتحه لجزر البليار التي كما ذكرنا تقع شرقي الأندلس، وبذلك يكون حمى ظهره، وهذا يدل على حنكته العسكرية وبراعته في التخطيط والقيادة. ولكن ظلت بلاد الأندلس مجهولة كما هي لموسى بن نصير، كما ظلت مشكلة ميناء سبتة قائمة لم تحل بعد، وهو الميناء الشديد العصي. ولقد استنفد موسى بن نصير رحمه الله حيال هاتين المشكلتين جهده وتفكيره وقوته، فلم يجد لهما حلا. ولكن الله الكريم فرج ويسر ودبر لعبده موسى على النحو التالي: فكر يوليان حاكم سبتة، اسمه يوليان، فكر في الأمر من حوله وكيف أن الأرض بدأت تضيق عليه وتتآكل بسبب قوة المسلمين وتقدمهم يوما بعد يوم، وتساءل إلى متى سيظل صامدا إذا دهم المسلمون أرضه، ومن جانب آخر كان يفكر في حاكم الأندلس والذي تربطه به علاقات، غير أن عداوات وأحقادا كانت بينهما، فإلى أين سيفر لو دهم المسلمون أرضه؟ إلى حاكم الأندلس وهو يطوي أحناءه على حقد دفين تجاهه. فكر وقدر ودبر فلم يجد حلا أمثل من أن يعرض مساعدته للمسلمين علهم يحفظون له هذه اليد إذا هم دهموا أرضه ودخلوا بلاده. فمن تدبير الله جل وعلا أن اختمرت هذه الأفكار في عقل يوليان حاكم سبتة، بينما كان موسى بن نصير في هذه الأثناء قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت من شدة تفكيره في حل لهاتين المشكلتين، مشكلة جهالة أرض الأندلس بالنسبة له ومشكلة ميناء سبتة. فأرسل يوليان رسله إلى والي طنجة وهو طارق بن زياد رحمه الله يعرض عليه عرضا، وكانت بنود هذا العرض غاية في السخاء. قال لهم حاكم سبتة: نتنازل لكم عن أرض سبتة. وكانت هذه معضلة عظيمة حار المسلمون في أمرها، لأنها كانت أكبر من قدرتهم ومن حجم تفكيرهم. ثانيا: نزودكم بالمعلومات الكافية عن أرض الأندلس، والمقابل ضيعات وأملاك يهبها لهم قائد المسلمين. أراد حاكم سبتة بهذا العرض أن يتنازل للمسلمين عن سبتة وأن يقدم لهم المعلومات الشافية الوافية لأجل تسهيل مهمة فتح الأندلس، فإذا افتتحوها سمع لهم يوليان وأطاع، في مقابل أن يرد عليه المسلمون ضيعات وأملاكا كان قد اغتصبها منه حاكم الأندلس قديما. فما أعظم السلعة وما أهون الثمن. على إثر هذا العرض بعث طارق بن زياد رحمه الله برسالة إلى أميره موسى بن نصير في القيروان عاصمة الشمال الإفريقي وهي في تونس اليوم، يخبره الخبر. فسر موسى سرورا عظيما، وبدوره أرسل إلى دار الخلافة يطلعهم على جلية الأمر ويستأذنهم في فتح الأندلس. فرد عليه بالإيجاب الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين الخليفة العباسي المشهور، ومباشرة أرسل موسى بن نصير رحمه الله سرية استطلاعية استكشافية إلى بلاد الأندلس، قوامها 500 من المقاتلين، 400 من الرجالة، 100 فارس، وجعل على قيادتهم طريف بن مالك الأمازيغي البربري رحمه الله برحمته الواسعة. سار طريف بن مالك من المغرب صوب الأندلس واستقل 4 مراكب، فوصلها في رمضان سنة 91 من الهجرة الموافق للعام 1700 من الميلاد، ونزل بجنوب الأندلس تلك الأرض التي سينزل بها الجيش الإسلامي عند الفتح، وسميت هذه الجزيرة باسم القائد الذي نزلها أول مرة وهي جزيرة طريف. ثم لما عاد طريف بن مالك إلى المغرب أخبر موسى بن نصير رحمه الله بما رآه، وقد نجح في طلعته الاستكشافية نجاحا باهرا، وبين لموسى أن فتح الأندلس غنيمة الدهر للأمة، فباشر موسى بن نصير رحمه الله العمل الدؤوب، وظل كذلك عاما كاملا يجهز الجيش الذي سيكون طليعة الفاتحين لبلاد الأندلس، وهم 7,000 من المقاتلين في مقابل سيول جارفة من البشر الفرسان المقاتلين من نصارى الأندلس. لما رأى موسى بن نصير رحمه الله ما حققته حملة طريف، وصح عنده ما نقل إليه من الأخبار عن أحوال الأندلس، بعث طارق بن زياد في 7,000 الذين جهزهم لفتح الأندلس، وأكثرهم من الأمازيغ البربر ومن الموالي، وقلة قليلة منهم من العرب. ثم لما احتاج موسى أو طارق بن زياد في فترة تالية إلى أعداد إضافية، واستمد موسى بن نصير أمده 5,000 من المقاتلين، فتم له جيشه 12,000، أكثره من الرجالة المشاة، وقلة قليلة منهم فرسان راكبون. ولقد حرص القائمون على تلك الحملة العسكرية لأجل سلامة وأمن نقل الجنود وإنزالهم في الأندلس، حرصوا على أن يعموا أخبارها على الناس، فتم لهم ذلك. وعبر طارق وجيشه البحر إلى الأندلس، ونزلوا عند جبل صار يعرف بعد الفتح بجبل طارق، ولا زال إلى اليوم يعرف كذلك. وعبر رحمه الله بجيشه إلى الجزيرة الخضراء فافتتحها، وذكر ابن الأثير رحمه الله في تاريخه أن طارق بن زياد لما عبر البحر غلبته عينه فنام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ومعه المهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسي، وقال له: يا طارق، تقدم لشأنك، وأوصاه بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهد. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد دخلوا الأندلس أمامه، فاستيقظ مستبشرا وبشر أصحابه بذلك، وقويت نفسه على الفتح ولم يشك في الظفر لحظة. في هذه الأثناء بلغت أنباء مسير المسلمين لذريق، وقيل لذريق حاكم الأندلس، فوقعت عليه الأنباء وقع الصاعقة، وجن جنونه، وفي غرور وكبر وصلف جمع جيشا قوامه 100,000 من الفرسان، وقدم بهم من شمال الأندلس إلى جنوبها، يقصد بذلك القضاء على جيش المسلمين. وبدأ طارق رحمه الله تعالى حين وصل بلاد الأندلس بدأ يبحث له عن أرض صالحة للقتال، فوقع اختياره على منطقة تسمى بوادي برباط، وتذكرها بعض المصادر باسم وادي لكة وشذونة. وكان لاختيار طارق رحمه الله لهذا المكان أبعاد استراتيجية وعسكرية بالغة الأهمية، فقد كان في ظهره وعلى ميمنته جبل شاهق، وبذلك حمى ميمنته وظهره من أن يلتف عليه أحد من أعدائه. وكان إلى ميسرته بحيرة تحول بينه وبين عدوه، فحمى بذلك ميسرته، وعلى ذلك فهي منطقة آمنة تماما صالحة للقتال، وزيادة في التحوط والتحرز جعل على الجانب الغربي من الوادي فرقة قوية بقيادة طريف بن مالك رحمه الله، وكان قائدا أمازيغيا فذا حتى لا يباغت أحد ظهر المسلمين. وعلى هذا استطاع طارق أن يستدرج عدوه من الناحية الأمامية إلى هذه المنطقة دون أن يخاف غدرا من وراء ظهره. ثم بدأت المعركة الشرسة التي سنذكر بعض تفاصيلها في خطبتنا الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، جاء لذريق حاكم الأندلس من بعيد في خيله وخيلائه في أبهى زينة، يلبس التاج الذهبي والثياب الموشاة بالحلل، وقدم على رأس 100,000 من الفرسان، وفي عقله ومنطقه وقياسه أن 12,000 من المقاتلين الحفاة الرجالة هم حقيقون بالشفقة والرحمة، وهم يواجهون هذا البحر المتلاطم اللجي ب100,000 من الفرسان. وإن الناظر العادي لطرفي المعركة لتدخل في قلبه الشفقة فعلا على القلة المسلمين، وهم يجابهون 100,000 بقضهم وقضيضهم، فبمنطق العقل كيف يقاتلون؟ هذا فضلا عن أن ينتصروا. وعلى رغم المفارقة الواضحة بين الجيشين في العدة والعدد والعتاد، إلا أن المؤمن الحق يرى أن الشفقة كل الشفقة إنما هي على 100,000، فالفريقان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. شتان ما بين الخصمين، شتان ما بين فريق خرج محبا للجهاد راغبا طائعا مختارا، وبين فريق خرج مكرها مضطرا مجبرا على القتال. شتان ما بين فريق خرج مستعدا للاستشهاد مسترخصا الحياة لأجل عقيدته ودينه، متعاليا على كل روابط الأرض ومنافع الدنيا ولذات الحياة، أسمى معانيه الموت في سبيل الله، وبين فريق لا يحمل من هذه المعاني قليلا ولا كثيرا، أسمى أمانيه العودة إلى الأهل والمال والولد. شتان بين فريق يقوم فيه الجميع صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص مثل صفوف الصلاة، الغني إلى جنب الفقير والصغير إلى جوار الكبير، وكتف الحاكم إلى كتف المحكوم، وبين فريق يستعبد فيه الناس بعضهم بعضا ويعنت بعضهم بعضا. هذا فريق يقوده رجل رباني طارق بن زياد، جمع بين الكفاءة والتقوى، وبين الرحمة والقوة، وبين العزة والتواضع، العزة على أعداء الله والتواضع لأولياء الله، وبين فريق يقوده جلف متسلط مغرور يعيش منعما مرفها مطرفا، بينما شعبه وجيشه يعيش شدة وفقرا وحاجة وخصاصة قد ألهبت ظهره سياط الظلم. شتان ما بين فريق ينصره الله تعالى ويؤيده، وبين فريق حارب الله ربه وعانده في دينه وشرعه، وبإيجاز هذا فريق الآخرة وذاك فريق الدنيا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بالغلبة والنصر؟ أي الفريقين حقيق بالشفقة؟ من هو الحقيق بالشفقة؟ وقد قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبهذا اليقين الإيماني ظهر كأن المعركة محسومة قبلا. وهكذا أيها الإخوة، وفي شهر رمضان بدأت معركة وادي برباط أو وادي لكة أو معركة شذونة غير المتكافئة ظاهريا، بدأت في شهر الصيام والقرآن، وعلى مدى 8 أيام متصلة دارت رحى حرب ضروس، وبدأ القتال الشرس الضاري بين المسلمين والنصارى، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 8 أيام والأشلاء تتطاير والسيوف تتلاطم، ثم بعد هذه 8 أيام يرزق الله المسلمين النصر المؤزر بعد أن علم صبرهم وصدق إيمانهم ويقينهم. ولقد سطر المسلمون بقيادة طارق بن زياد رحمه الله ملحمة من أعز ملاحم الشرف والشهادة والجهاد، ليس في تاريخ المغرب والأندلس فحسب، بل في تاريخ المسلمين كله. لقد قاتل الجيش القوطي قتالا شديدا يدل على قوة بأس وشدة شكيمة، ولكن هيهات أن تصمد قوته الدنيوية أمام القوة الإيمانية للجيش المسلم الذي آمن بربه وتوكل عليه ووثق في مدده ونصره. يصف المؤرخ ابن عذاري المراكشي الأندلسي الجيش الإسلامي وهو في أتون هذه المعركة فيقول: فخرج إليهم طارق بن زياد بجميع أصحابه رجالة ليس فيهم راكب إلا القليل، ثم اقتتلوا قتالا عظيما حتى ظن أنه الفناء. ولقد أثار انتصار جيش المسلمين بقيادة طارق رحمه الله فرحة عارمة في بلدان الشمال الإفريقي وفي أقطار المسلمين التي بلغتها الأخبار، حتى خرق المغاربة البحر على كل ما وجدوه من مركب وسفينة ولحقوا بطارق. وكانت هذه الأمداد المغاربية تزيد طارقا قوة إلى قوته، فتمكن بتوفيق الله تعالى مع جنده من اجتياح شذونة وإشبيليا التي حاصرها شهرا كاملا ثم استسلمت، وانصب بعد ذلك طموحه على فتح طليطلة المنيعة وما أدراك ما هي. ولا زلنا في تاريخ فتوحات ذلكم القائد الأمازيغي الفذ طارق بن زياد رحمه الله في خطب قادمة، ليست الخطبة القادمة لأني لن أخطب إن شاء الله تعالى فيما بعدها من الخطب. ألا وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم بما شئت وكيف شئت يا قوي يا مقتدر يا متين. اللهم انصر عبادك المستضعفين المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم بما شئت وكيف شئت، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم، اللهم سدد سهامهم وصوب آراءهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم عليك بالطاغوت في الشام، اللهم عليك به وبأصحابه، اللهم عليك به وبحزبه فإنهم لا يعجزونك رب العالمين. اللهم عليك بمن آذاك وشد على أوليائك وآذاك،